السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيك خير بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله نحن، أصل نحن نحن، قلبت حركة الحاء على النون وأسكنت الحاء. قاله هشام بن معاوية النحوي. وقال الزجاج: نحن لجماعة، ومن علامة الجماعة الواو، والضمة من جنس الواو، فلما اضطروا إلى حركة نحن لالتقاء الساكنين حركوها بما يكون للجماعة. قال: لهذا ضموا واو الجمع في قوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة. وقال محمد بن يزيد: نحن مثل قبل وبعد، لأنها متعلقة بالإخبار عن اثنين وأكثر، فأنا للواحد ونحن للتثنية والجمع. وقد يخبر به المتكلم عن نفسه في قوله: نحن قمنا. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. والمؤنث في هذا إذا كانت متكلمة بمنزلة المذكر، تقول المرأة: قمت وذهبت، وقمنا وذهبنا، وأنا فعلت ذاك، ونحن فعلنا. هذا كلام العربي فاعلم. يقول رحمه الله تعالى في الكلام على نحن: نحن للجمع المتكلم، بينما أنا للمتكلم المفرد. وقد يعبر الواحد عن نفسه بضمير الجمع كما مر في كلام المؤلف: نحن فعلنا. والعرب قد تعبر عن الواحد بضمير الجمع، قال ذلك الإمام البخاري في صحيحه. والعرب قد تعبر عن الواحد بضمير الجمع، وذكر ذلك الإمام البخاري في تفسير سورة إنا أنزلناه. لأن أنزلناه إننا أصلها أنزلناه للجمع. فقد يقول قائل: ما دام الله واحد جل وعلا، فلماذا يعبر بضمير الجمع؟ قد يتشبث بذلك من يقول بتعدد الآلهة، تعدد الأرباب. قال البخاري رحمه الله في تفسير سورة إنا أنزلناه: العرب قد تعبر بضمير الواحد بضمير الجمع عن الواحد في مثل هذا الموضع. يقول يقول: نحن لجماعة، ومن علامة الجماعة الواو، والضمة من جنس الواو، فلما اضطروا إلى حركة نحن لالتقاء الساكنين حركوها بما يكون للجماعة. هذا وإن كان له وجه أن الأوجه فيه بالنسبة لضمير الجماعة النون، بدل ما تقول أفعل تقول الجماعة نفعل بالنون، ونحن لا شك أنها أقرب إلى الجمع بالنون. ولذا يقول محمد بن يزيد نحن مثل قبل وبعد، هل هذا الكلام صحيح؟ من حيث المعنى لا علاقة لها بها، من حيث المعنى لا علاقة لهذا بهذا. وإن أراد مثلها في الإعراب فقبل وبعد تبنى متى؟ إذا حذف المضاف إليه مع نية معناه. ونحن هل هي حذف المضاف إليها؟ ما كلام المبرد هنا ما له وجه، إلا أن البناء نحن مبني على الضم، وقبل وبعد مبني على الضم، لكن بناء هذه على الضم سببه يختلف عن سبب بناء قبل وبعد. يعني هل فيه مضاف محذوف منوي في نحن مثل قبل وبعد؟ ما في. عندك شيء؟ أحيانا يهجم الذهن على الشيء من غير روية، ولا المبرد إمام، فما وجه الشبه بين نحن وقبل وبعد؟ هل الوزن؟ نعم الوزن، حتى من حيث المعنى بعيد كل البعد، ومن حيث سبب البناء لا يوجد رابط بينها. فأنا للواحد ونحن للتثنية والجمع. وقد يخبر به المتكلم عن نفسه وهو واحد، نحن في قوله نحن قمنا، ونحن قال الله تعالى نحن قسمنا، قال جل وعلا إنا أنزلناه. وفي هذا الموضع من صحيح البخاري نبه البخاري على أن العرب تعبر بضمير الجمع عن الواحد. والمؤنث في هذا إذا كانت متكلمة إذا أرادت أن تتكلم المرأة وأرادت أن تأتي بضمير المتكلم المفرد، هل لها ضمير يخصها عن المذكر؟ لا، وكذلك الجمع. المعظم نفسه يجمع الضمير وإن كان واحدا، ولذلك في أوامر الملوك ومراسيمهم وكذا كلها بضمير الجمع، نحن فلان بن فلان أمير كذا ملك كذا، فهو يأتي بضمير الجمع، وهذا مألوف يعني عندهم. منصوب على اختصاص. ها؟ بتنصب. نحن فلان ابن فلان يعني أخص فلان ابن فلان. ما هي بنحن، ما بعدها منصوب بالاختصاص. سم. قوله تعالى مصلحون اسم فاعل من أصلح، والصلاح ضد الفساد، وصلح الشيء بضم اللام وفتحها لغتان. قاله الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وأيضا إذا صلحت بالضم والفتح يجوز الأمران. نعم. لغتان. قاله ابن السكيت والصلوح بضم الصاد مصدر صلح بضم اللام. قال الشاعر فكيف بإطراقي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالد. نعم. فكيف بإطراقي بأطرافي أطرافي إيه؟ يعني بذلك والدي. فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح. وصلاح من أسماء مكة، والصلح بكسر الصاد نهر. وإنما قالوا ذلك على ظنهم لأن إفسادهم عندهم إصلاح، أي يعني على حد زعمهم، كما أنهم في توفيقهم بين الشرع وأحكام غير الشارع من القوانين الوضعية من اليهود وغيرهم، كما في سورة النساء، يريدون بذلك الإصلاح والتوفيق، وهذا لا يمكن أن يجمع بين النقيضين. تقول نريد الصلح، تلفيق بين الأقوال المتناقضة يظنونه صلح وإصلاح، هذا لا يمكن. يريدون بذلك الإصلاح والتوفيق، ما يجي قول ونقيضه لا يجتمعان. نعم. لأن إفسادهم عندهم إصلاح، أي أن ممالأتنا للكفار إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين. قاله ابن عباس وغيره. قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قوله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ردا عليهم وتكذيبا لقولهم. قال أرباب المعاني من أظهر الدعوى كذب. ألا ترى أن الله عز وجل يقول ألا إنهم هم المفسدون، وهذا صحيح. وكسرت إن لأنها مبتدأ. كيف من أظهر الدعوى كذب؟ الدعوى المطلقة التي تشمل الدعوة الصحيحة والدعوة الباطلة قد يكذب وقد يصدق، لكن الدعوة الكاذبة إذا أظهرها صاحبها كذب وكذب ورد عليه. نعم. وكسرت إن لأنها مبتدأة. قاله النحاس وقال علي بن سليمان يجوز فتحها كما هذا الأخفش الصغير والكبير أبو الخطاب الذي تقدم ذكره، والأوسط سعيد بن مسعد وهو أشهرهم، وباقيهم إضافة إلى الثلاثة عشرة. فالأخافش كما ذكر أهل العلم 13. نعم. كما أجاز سيبويه حقا أنك منطلق بمعنى ألا، وهم يجوز أن يكون مبتدأ والمفسدون خبره، والمبتدأ وخبره خبر إن، ويجوز أن تكون هم توكيدا للهاء والميم في إنهم، ويجوز أن تكون فاصلة، والكوفيون يقولون عمادا، والمفسدون ألا إنهم هم المفسدون هم هذه يعني في الموقع الإعرابي الجملة ألا إنهم المفسدون، هذه الجملة تامة وجيء بهم للتأكيد، لتأكيد الضمير، ضمير الذي هو اسم إن، ومنهم من يقول ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ومن حيث المعنى هو مؤكد، وقد يؤتى به وجوبا إذا عطف على ضمير الرفع، وهنا الضمير ضمير نصب وليس بضمير رفع، منصوب بإن، وحينئذ حذفه بغير القرآن جائز، يجوز لا تقول بدونه، ولكن هنا كما قال المفسر رحمه الله يجوز أن يكون مبتدأ والمفسدون خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن، ويجوز أن تكون هم توكيدا للهاء والميم في إنهم، وتكون هذا التوكيد متوسط بين اسم إن وخبرها فاصلة، يعني لا محل لها من الإعراب، كما يعبر الكوفيون يقولون عماد، نظام العماد يعني ما له قيمة من حيث الإعراب، وإن كان يؤتى به للتأكيد من حيث المعنى. نعم. والمفسدون خبر إن، والتقدير ألا إنهم المفسدون، كما تقدم في قوله وأولئك هم المفلحون، قوله تعالى ولكن لا يشعرون، قال ابن كيسان يقال ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذم، إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم. قال ففيه جوابان، أحدهما أنهم كانوا يعلمون حتى الذي يفسد وهو لا يعلم، لا شك أنهم كانوا مقصرا في الوصول إلى حقيقة الأمر، وأشاعه بين الناس من غير علم أنه صلاح أو فساد أنه يأثم، ولذا جاء في الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يراه الناس أنه كذب فهو مشارك للكاذب، لأنه لا بد أن يبحث عن حقيقة الأمر ولا يغرش الناس بالكلام الباطل، هذا إذا كان لا يعلم. ولذا يقول المؤلف رحمه الله يقال ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذم، تأتي بشيء يضر الناس في دينهم ودنياهم تقول الله ما دريت ما علمت، لا بد أن تعلم ولا تلقي على الناس إلا ما ينفعهم، ولا شك أن مع الجهل يعذر في أمور نفسه وخاصته، أما ما يتعدى ضرره إلى الناس لا يعذر. إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم. يقول ففيه جوابان، أحدهما تفضل أنهم كانوا ففيه جوابان أحدهما أنهم كانوا يعلمون الفساد سرا ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر. هذا الغالب في كبار القوم والرؤساء، كما بقوله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مثل هؤلاء لا شك أن عليهم أوزارهم وأوزار من عمل بما غروه به، والأتباع الذين قصروا في الوصول إلى حقيقة الأمر أيضا عليهم من الذنب ما عليهم، لكن عليهم ذنوب أنفسهم فقط، ما هم مثل المتبوعين. نعم. وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الآخر أن يكون فسادهم عندهم صلاحا وهم لا يشعرون أن ذلك فساد، وقد عصوا الله ورسوله في تركهم تبيين الحق واتباعه. ولكن حرف تأكيد واستدراك ولا بد فيه من نفي وإثبات، إن كان قبله نفي كان بعده إيجاب، وإن كان قبله إيجاب كان بعده نفي. ولا يجوز الاقتصار بعده على اسم واحد إذا تقدم الإيجاب، ولكنك تذكر جملة مضادة لما قبلها كما في هذه الآية، وقولك جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء، ولا يجوز جاءني زيد لكن عمرو ثم تسكت، لأنهم قد استغنوا ببل في مثل هذا الموضع عن لكن، وإنما يجوز ذلك إذا تقدم النفي كقولك ما جاءني زيد لكن عمر، لأن ما بعد لكن مخالف لما قبلها، والذي قبلها منفي، إذن الذي بعدها مثبت. نعم. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قوله تعالى وإذا قيل لهم، يعني المنافقين في قول مقاتل وغيره، آمنوا كما آمن الناس، أي صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وشرعه كما صدق المهاجرون والمحققون من أهل يثرب. وألف آمنوا ألف قطع، لأنك تقول يؤمن، يعني صدق المهاجرون بجملتهم لأنه ليس فيهم منافقون، والمحققون من أهل يثرب لأن فيهم ما يقتضي الوصف المطلوب والتحقيق، لأن فيهم من يخالف، فيهم منافقون. نعم. لأنك تقول يؤمن، والكاف في موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف، أي إيمانا كإيمان الناس. قوله تعالى قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وعنه أيضا مؤمنوا أهل الكتاب. وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء، فأطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك، وقرر أن السفه ورقة الحلوم وفساد البصائر إنما هي في حيزهم وصفة لهم، وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون للرين الذي على قلوبهم. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها نزلت في شأن اليهود، أي وإذا قيل لهم، يعني اليهود، آمنوا. تمام العقل المقابل للسفه إنما هو باتباع ما جاء عنه جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن زعم مخالفوهم أنهم عقلاء وأنهم كذا وكذا. ولذا جاء عن بعض أهل العلم أنه إذا أوصى شخص لأعقل الناس أوصى بما وراءه وببعض ما ورائه، بعض ما وراءه أنه لأعقل الناس، قالوا يصرف للزهاد لأنهم أعقل الناس وعرفوا الناس بحقيقة الحال، فزهدوا في الفاني ورغبوا في الباقي. ولكن الإشكال أن الأمور تغيرت والفطرة انتكست، وزعموا أن العقل والحكمة والحنكة بما يعيش به الإنسان بين الناس في حياته الدنيا ويجمع به الحطام وإن فرط فيما يقربه من الله جل وعلا. هذا معروف عند عامة الناس اليوم، عند حتى عند بعض الآباء والأمهات وفي محيط بعض المجتمعات، أنه إذا خطب من بعضهم أن أول ما يسألون عنه وظيفته، هو موظف ولا ما هو موظف. بعضهم يسأل هل يحفظ القرآن أو يحفظ من القرآن شيء، هذا الحمد لله هذا على الجادة وهذا هو الحق والصواب. يسألون عما يقربه إلى الله جل وعلا، هل يشهد الجماعة أو يتخلف عنها، هذه أسئلة تدور بين الناس إذا خطب منهم، من هم من يؤثر الدنيا ويسأل عن وظيفته ويسأل. حتى بلغ ببعض الناس أنه لما خطب منه ذهب إلى صندوق التنمية العقاري وفتش في أوراقهم، ما قدر يسأله مواجهة أنت عندك بيت ولا لا، راح يدور عامر بيت ولا ما عمر ولا ما أدري ويش ولا الوظيفة، سهل السؤال عنها، يمكن أول ما يجي يسأل وين تعمل وأنت كذا وفي أي مرتبة كم راتبك. هذا اهتمام كثير من الناس اليوم، يوجد والله الحمد وهم ليسوا بقليل من يسأل عن حفظ القرآن وعن تعلم العلم وعلى من طلبت العلم وعن حضور الجماعة، ويسألون الإمام وإلى غير ذلك. الخير موجود، يعني ما هو المسألة انتهت، الخير موجود، لكن الاهتمام بالدنيا موجود عند كثير من الناس. نعم. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها نزلت في شأن اليهود، أي وإذا قيل لهم يعني اليهود آمنوا كما آمن الناس. عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني الجهال والخرقاء. وأصل السفه في كلام العرب الخفة والرقة، يقال ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيفة أو كان باليا رقيقا. وتسفهت الريح الشجر مالت به، قال ذو الرمة مشينا، مالت بالخفيف منه، أما الجذوع الثقيلة ما تحركها الرياح، جذوع الأشجار الكبيرة الثقيلة وإنما تسفه الرياح الأشياء الخفيفة مثل الغصون والأوراق ما أشبه ذلك. والبيت قال ذو الرمة مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. وتسفهت الشيء استحقرته، والسفه ضد الحلم، ويقال إن السفه أن يكثر الرجل شرب الماء فلا يروى. ويجوز في همزتي السفهاء أربعة أوجه أجودها، والأطباء الآن يوصون بكثرة شرب الماء، يوصون بكثرة شرب الماء، لكن الكثرة المعقولة المقبولة، لأن الماء ينظف المعدة بلا شك ويخفف الأشياء الغليظة والأشياء المركزة إذا أكثر عليها من شرب الماء خف ضررها، ولكن ليس معنى هذا أنه يشرب حتى تمتلئ بطنه ولا يستطيع الحركة بعد ذلك. ولذا جاء فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كثير من الناس يأكل حتى يشبع، وإذا أراد أن ينام لا بد أن ينام جالسا، ما يقدر يضطجع. وهذا لا شك أن مثل هذا السفه سفه لأنه مضر. نعم. ويجوز في همزتي السفهاء أربعة أوجه: أجودها أن تحقق الأولى وتقلب الثانية واوا خالصة، وهي قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة أبي عمرو، وإن شئت خففتهما جميعا فجعلت الأولى بين الهمزة والواو وجعلت الثانية واوا خالصة، وإن شئت خففت الأولى وحققت الثانية، وإن شئت حققتهما جميعا. قوله تعالى: ولكن لا يعلمون، مثل ولكن لا يشعرون. وقد تقدم: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. تقول: علمت الشيء أعلمه علما عرفته، وعالمت الرجل فعلمته أعلمه بالضم في المستقبل، غلبته بالعلم. يقول: العلم معرفة المعلوم على ما هو به، يعني المطابقة للواقع، هذا هو العلم. وعند بعضهم أن العلم لا يحد لأنه معروف، العلم لا يحد لأنه معروف لدى الناس كلهم، مثل الماء. في أحد يسأل عن الماء، تعريف الماء؟ بعد الجهد، وعرف الماء بعد الجهد بالماء. العلم لا يحد عند بعضهم، ومع الأسف أنه اختلط الأمر الآن بين الناس، حينما صار للدنيا نصيب كبير في صفوف المتعلمين، يطلقون على الكليات التي تدرس فيها أمور الدنيا، يقولون الأمور العلمية، هذه كليات علمية، والأمور الكليات التي والجهات التي تدرس العلوم الشرعية، قال الله وقال رسوله، يقول نظرية، أولئك علمية. وإذا أوصى ونص في وصيته على أن من ريع الوصية أو الوقف ما يصرف لمن يطلب العلم من أولاده، قبل هذا الوقت الذي نعيشه وصار للعلوم النظرية التطبيقية اللي يسمونها، صار لها نصيب ولها أنصار. قبل وجود هؤلاء ما يشك أحد أن العلم قال الله وقال رسوله، اللي يطلب العلم يطلب العلم الشرعي. وهذا في قاموس المتقدمين لم يزاحم ولم ينظر فيه لغيره، لكن الآن يقول لك ولده رايح يدرس بالخارج، يدرس طب، يدرس هندسة، ويدخل في الوصية، لأن هذا العلم عنده. لكن هل الجد اللي قبل 100 سنة أو أكثر يفكر في هذه الأمور؟ لا، والله المستعان. فقولهم العلم لا يحد لأنه في السابق لا يختلف فيه، والذي قال العلم لا يحد قال في وجه، في مختصر التحرير يقول العلم لا يحد في وجه، وهو يقول في المقدمة إذا قلت في وجه فالمرجح غيره وأنه يحد، وأنه مثل ما قال المؤلف العلم وينه معرفة المعلوم على ما هو به، يعني المطابق للواقع، هذا علم. ويقابله هذا العلم بمعنى الأهم الذي يشمل المعلومات كلها من العلوم الشرعية. أما ما يقابل به الظن فهو ما لا يحتمل النقيض، العلم فإن احتمل النقيض فهو ظن، في تفاصيل وتفاريع كثيرة مذكورة في أصول الفقه عند أهل العلم وغيرها من العلوم، لكن هنا يقول العلم معرفة المعلوم على ما هو به. نعم. قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أنزلت هذه الآية في ذكر المنافقين. أصل لقيوا نقلت الضمة إلى القاف وحذفت الياء لالتقاء الساكنين. وقرأ محمد بن السميقع اليماني لاقوا الذين آمنوا، والأصل لاقيوا تحركت الياء وقبلها فتحة انقلبت ألفا اجتمع ساكنان الألف والواو فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ثم حركت الواو بالضم. وإن قيل لما ضمت الواو في لاقوا في الإدراج وحذفت من لقوا، فالجواب أن قبل الواو التي في لقوا ضمة، فلو حركت الواو بالضم لثقل على اللسان النطق بها فحذفت لثقلها، وحركت في لاقوا لأن قبلها فتحة. قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إن قيل لما وصلت خلوا بإلى الأولى. وفي كثير من كتب التفسير محمد بن السميقع بالقاف، في الطبعة المحققة الأخيرة بالفاء، فأيهما أصح؟ أو عندكم؟ ها؟ هو ما كنا نحفظه ولا نسمعه إلا بالقاف، لكن الطبعة المحققة بالفاء طابع في مواضع كثيرة من الكتاب. شكون في ترجمته؟ شغل أبو عبد الرحمن، ها؟ بالفاء. محمد بن سيفع. سيفع. من اللي يقوله ذا؟ كتاب التراجم. محمد بن سيفع اليماني أحد القراء. السميفع. السميفع. إيه. له قراءة شاذة منقطعة السند. قاله أبو عمرو الداني وغيره. روى عنه أخباره إسماعيل بن مسلم المكي ذات الواهب. وهنا خط آخر وهو أن محمد بن السميفع ذكر أنه تلا على نافع بن أبي نعيم وعلى أبي حيوة وشريح بن يزيد، وذكر سبط الخياط أن وفاة بن السميفع في سنة أنا يهمنا لو بالفاء أو بالقاف ميزان الاحتجاج بالفاء شيخكم صار بالفاء تأكد أو هذا اللي تحفظه أنت؟ والله نحن كنا ماشيين على هال لسيما أن هذه الطبعة متأخرة وطبعة دار الكتب بالقاف في جميع المواضع القديمة. سم. قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إن قيل لما وصلت خلوا بإلى وعرفها أن توصل يعني عدي الفعل بإلى، لماذا عدي بإلى؟ الأصل أنه قال خلاء فلان بفلان، ما قال خلاء فلان إلى فلان إلا على سبيل التعظيم التضمين، التضمين خلوا إلى شياطينهم يعني ذهبوا إلى شياطينهم، أو يضمن الحرف معنى حرف آخر. نعم. وعرفها أن توصل بالباء، قيل له خلوا هنا بمعنى ذهبوا وانصرفوا، يعني ضمن الفعل معنى ذهبوا وانصرفوا. نعم. ومنه قول الفرزدق: كيف تراني قالبا مجني، أضرب أمري ظهره لبطني، قد قتل الله زيادا عني. عندك زهد؟ لما أنزله الشطر الثاني ما هم موجود بالطبعة الأخيرة. أضرب أمري شو؟ لا هو عندنا بالطبعة الأولى ثلاثة أشطار. ها؟ الزيادة من كتاب النقائض. وهنا يقول في البيت ما ذكر أن أن أن أن له تتمة. يقول: كيف تراني قالبا بجني، أضرب أمري هل عندك أنت الشيخ؟ إيه طبعا المحققة ما فيها الشطر الثاني، وهي مزيدة من النقائض، كتاب النقائض بين جرير والفرزدق والأخطل، مطبوع في أوروبا في ثلاث مجلدات كبار، يعني كأنه اقتصر على المقصود وما عزاه إلى شيء من نسخ القرطبي. أصحاب المطبعة وعنايتهم باللغة أكثر من عنايتهم بالدار الكتب المصرية، عنايتهم باللغة والأدب أكثر من عنايتهم بالكتب الشرعية، ولذلك هذا التفسير مطبوع بالقسم الأدبي، دار الكتب المصرية القسم الأدبي ما لهم عناية بالكتب الشرعية، وما أشوف لهم كتب طبعوها في الحديث والفقه والعلوم الشرعية شيء، ما طبعوا شيء إلا هذا الكتاب لعنايته باللغة، فهو معجبهم من هذه الحيثية. ها؟ المقصود أن زيادته ما لها وجه، هذا ما لا يوجد في شيء من النسخ، فزيادته بناء على أنه موجود في النقائض ما له وجه. هذا الموجود في النسخة المحققة، لأن الزيادة لا توجد في شيء من النسخ، ولذلك ما أشاروا إليه، ما قالوا في بعض النسخ كذا وحذفناه لعدم كذا كذا، ما قالوا. نعم. لما أنزله منزلة صرف شو؟ ثلاثة أبيات مكتوبة فوق بعض ولا جنب بعض؟ لا لا، شطرين والأخير الثالث. إيه، لكن حتى لو كانت حقيقة الحال أنه ثلاثة أجزاء أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو من قصيدة طويلة، واقتصر المؤلف على جزئين فقط شطرين، ما يجوز أن نزيد فيها من من من أصل القصيدة وهو ثابت لصاحبه، لا، إنما يقتصر على ما في الأصل. نعم. وقال قوم إلى بمعنى مع وفيه ضعف، وقال قوم إلى بمعنى الباء وهذا يأباه الخليل وسيبويه. التضمين، التضمين إما أن يكون للفعل كما صدر المؤلف به الكلام، خلوا بمعنى ذهبوا وانصرفوا إلى شياطينهم، وإما أن يكون تضمينا للحرف، ما أن يكون تضمين للفعل بما يوافق الحرف، أو تضمين للحرف بما يوافق الفعل. شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير يرى أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف، لماذا؟ لأن القول بتضمين الحروف سهل على المبتدعة تأويل الكلام، سهل عليهم تأويل الكلام، كل حرف مضمن وخلاص انتهى، بينما تضمين الفعل له شواهده وله مواضعه في النصوص، وهذا الكلام تكلم عليه الشيخ في مقدمة التفسير، وأيضا ابن كثير في مقدمة التفسير ذكر هذا نقلا عن شيخ الإسلام. نعم. وقيل المعنى وإذا خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم فإلى على بابها، والشياطين جمع شيطان على التكسير، وقد تقدم القول في اشتقاقه ومعناه في الاستعاذة، واختلف المفسرون في المراد بالشياطين هنا، فقال ابن عباس والسدي هم رؤساء الكفر، وقال الكلبي هم شياطين الجن، وقال جمع من المفسرين هم الكهان. ولفظ الشيطنة الذي معناه البعد عن الإيمان والخير يعم جميع من ذكر، والله أعلم. قوله تعالى إنما نحن مستهزئون، أي مكذبون بما ندعى إليه، وقيل ساخرون، والهزؤ السخرية واللعب، يقال هزئ به واستهزأ. قال الراجز قد هزئت مني أم طيسلة، قالت أراه معدما لا مال له. وقيل أصل الاستهزاء الانتقام، كما قال الآخر غالب السفهاء من النساء والأطفال إذا كان أبوهم معدما لا مال له سخروا منه واستخفوا به ولم يعطوه حقه مما أوجب الله له بكونه زوجا له حقوق فهؤلاء السفهاء من النساء ومن في حكمهم من ضعفاء الأحلام من الذكور هذا ديدنه، هذا الواقع كثر فيه مثل هذا، كثر فيه، إذا قل المال استخف الناس به. وفيه أشعار وفيه أشياء كثيرة من هذا النوع، وإذا كثر المال صار معظما عند أهله وعند جيرانه وعند، وإن لم يستفيدوا من ماله شيء، المهم أنه بس عنده مال. والله المستعان. نعم. وقيل أصل الاستهزاء الانتقام، كما قال الآخر: قد استهزأوا منهم بألفي مدجج، سراتهم وسط الصحاصح جثم. قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، أي ينتقم منهم ويعاقبهم ويسخر بهم ويجازيهم على استهزائهم. فسمى العقوبة باسم الذنب، فسمى العقوبة باسم الذنب. هذا قول الجمهور من العلماء، والعرب تستعمل ذلك كثيرا في كلامهم، من ذلك قول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فسمى انتصاره جهلا، والجهل لا يفتخر به ذو عقل، وإنما قاله ليزدوج الكلام فيكون أخف على اللسان من المخالفة بينهما. هذا يسمونه المشاكلة، وهي نوع من أنواع البديع، قلوا مشاكلة، مجانسة في التعبير وإن اختلف المعنى. وجزاء سيئة سيئة مثلها. الثانية مجازاة المسيء ليس بسيء إلا على سبيل المشاكلة، وإن عاقبتم فعاقب إلى آخر. ومن ذلك قول عمر في صلاة التراويح: نعمة البدعة، نعمة البدعة، نعمة البدعة. صلاة التراويح ليست ببدعة، لأنها عملت على مثال سبق من فعله عليه الصلاة والسلام، صلاها 3 ليالي جماعة في المسجد، وتركها لا رغبة عنها وإنما خشية أن تفرض على الناس، فهي حسنة وليست بسيئة. لكن هم يقولون في المشاكلة إما أن يكون حقيقة أو تقديرا، فهل قال أحد لعمر: ابتدعت يا عمر؟ فقال: نعمة البدعة، فيكون حقيقة. أو توقع عمر أن أحدا يقول له: ابتدعت، فقال: نعمة البدعة، فيكون من باب التقدير، وكلاهما صحيح. قال بعض شراح الحديث: والبدعة بدعة ولو كانت من عمر. ثقيلة بس عاد مش نقول قيلت، تعرف القائل رحم الله الجميع، ها؟ لا شوكاني نعم. وكانت العرب إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفا له في معناه. وعلى ذلك جاء القرآن والسنة، وقال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والجزاء لا يكون سيئة، والقصاص لا يكون اعتداء، لأنه حق وجب ومثله، ومكروا ومكر الله، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وإنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لو فصلت الواو لأنها ليست من الآية، الواو في الموضعين إنهم يكيدون كيدا، قبلها واو وأكيد، بس ما يبقى الآية ها؟ والتي بعدها. يقول الشاعر، يقول: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، من باب المشاكلة، ولا الجبة والقميص ما تطبخ. من الطرائف وجود الطبخ في مثل هذه الحالة، تكون الأوساخ كثيرة على الثوب أو على الدواخل لا يذهبها الغسل المجرد، فتطبخ بالماء ويغلى الماء ثم بعد ذلك تغسل، تتحلل أجزاء الأوساخ بالطبخ. لكن الشاعر ما أدري عن هذا. نعم. نقل المعنى من يستهزئ إلى ينتقل. ها؟ نقل المعنى من يستهزئ إلى ينتقل. ما يفتح الباب للمحدثة. لا، هو هذا ما يقر. هو تقر هذه الألفاظ لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تأويل ولا تحريف ولا شيء. نعم. وليس منه سبحانه مكر ولا هزوء ولا كيد، إنما هو جزاء. نعم، ليس منه مكر ولا خداع ولا كيد الذي يستصح نسبته للمخلوق، أما ما يليق بجلاله وعظمته فقد أثبته لنفسه. نعم. هي مقابلة، ولكن الله أثبتها لنفسه، والله جل وعلا يثبت له ما يثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا. شو نسترسل؟ لأننا إذا فتحنا الباب ما استطعنا أن نسده في مسائل كثيرة. الأمر الثاني أننا ما وصلنا إلى هذا التخريج لهذا المعنى إلا بعد أن تصورنا هذه الصفات في حق المخلوق. نعم. نعم. وليس منه سبحانه مكر ولا هزوء ولا كيد، إنما هو جزاء لمكرهم واستهزائهم وجزاء كيدهم. وكذلك يخادعون الله وهو خادعهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، ولا يسأم حتى تسأموا. قيل: حتى بمعنى الواو، أي وتملوا، وقيل المعنى وأنتم تملون، وقيل المعنى لا يقطع عنكم ثواب أعمالكم حتى تقطعوا العمل. وقال قوم إن الله تعالى يفعل بهم أفعالا هي في تأمل البشر هزؤ وخدع ومكر، حسب ما روي إن النار تجمد كما تجمد الإهالة، فيمشون عليها ويظنونها منجاة فتخسف بهم. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هم منافقو أهل الكتاب، فذكرهم وذكر استهزاءهم وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم يعني رؤساءهم في الكفر على ما تقدم قالوا إنا معكم على دينكم، إنما نحن مستهزئون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله يستهزئ بهم في الآخرة، يفتح لهم باب جهنم من الجنة ثم يقال لهم تعالوا، فيقبلون يسبحون في النار والمؤمنون على الأرائك وهي السرر في الحجال ينظرون إليهم، فإذا انتهوا إلى الباب سد عنهم فيضحك المؤمنون منهم. فذلك قول الله عز وجل الله يستهزئ بهم أي في الآخرة، ويضحك المؤمنون منهم حين غلقت دونهم الأبواب. فذلك قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون إلى أهل النار، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال قوم الخداع من الله والاستهزاء هو استدراجهم بدرور النعم الدنيوية عليهم، فالله سبحانه وتعالى يظهر لهم من الإحسان في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم ويستر عنهم من عذاب الآخرة، فيظنون أنه راض عنهم وهو تعالى قد حتم عذابهم. فهذا على تأمل البشر كأنه استهزاء ومكر وخداع. ودل على هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، ثم نزع بهذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال بعض العلماء في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. اللهم صل وسلم على عبدك. هو اللي قرروه في كتب التراجم كذلك، مو بالقاف، كل المطبوعات القديمة كلها قاف. مرحبا بحياتي. شيخ أدرس في كلية. الطلاب يوزعون عليهم بطاقات فيها صورهم. إذا جلس لي شيخ. وتعلق الله. يقبل. ولينزلها. أو دخل المخبات. دخل بيجيبه ولا شيء. ما يصلي. يصلي بعد بل من داخل المخبات مثل الفلوس. واحدة طلاب محتاج للمال بيسجل في الضمان، بس الضمان يشترط عقد إيجار وما عنده، مو ساكن مع هذا، ما يجوز ما يجوز، بياخذ عقد إيجار، بيدبر له واحد عقد إيجار ومين كذب هذا. شيخنا صلى الله عليك، كيد شيخ المقصود به انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، ما انت اول كيد على ما يليق بجلال الله وعظمته. بس الظاهر شيخ صلى الله عليه وسلم على طريق المقابله لكنه مثبت، ذكر بالاثبات.